الذي ذكره ابن القيم جهاد المنافقين. النوع الثالث من انواع الجهاد الذي ذكره ابن القيم جهاد المنافقين. طب جهاد المنافقين بايه بقى؟ بالسلاح ولا باللسان؟ باللسان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، وكان يعلم اعيان المنافقين ولا يقتلهم حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه اصحابه. يبقى جهاد المنافقون هنا ليس بالسلاح. لذلك قال لك ابن القيم بيقول لك ايه جهاد المنافقين، وهذا لا يكون بالسلاح وانما يكون باللسان والحجه والبرهان، بالرد عليهم وكشف مؤامراتهم وشبهاتهم وفضح دسائسهم ومكائدهم. جهاد المنافقين لا يكون بالسلاح وإنما يكون باللسان والحجة والبرهان، وذلك بالرد عليهم وكشف مؤامراتهم وشبهاتهم وفضح دسائسهم ومكائدهم. وذلك ورد في سورة البقرة والتوبة والمنافقين وغيرها، صح؟ تجد إن هؤلاء فضحوا بهذه الصور، سورة التوبة وسورة البقرة وسورة المنافقون وغيرها من الصور، سورة النساء. أربعة، جهاد الكفار. الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد الكفار قال يكون بالسيف والمال واللسان والقلب، وهو أعلى أنواع الجهاد. جهاد الكفار ممكن باللسان بدعوتهم إلى الله بإقامة الحجة عليهم، ولذلك كما سيأتينا إن لا يبدأ الكفار بالقتال إلا بعد الإيه؟ بعد الدعوة، بعد إقامة الحجة، بعد إقامة الحجة عليهم، وسيأتينا في باب مستقل. يبقى يكون باللسان والقلب والمال والسيف، وهو أعلى أنواع الجهاد، ولا يوفق الإنسان إلى هذا النوع من الجهاد إلا إذا كان قائما بمراتب الجهاد الأولى، اللي هي النفس، اللي هي النفس والشيطان. واضحة؟ لا نفس والإيه؟ والشيطان. لن يستطيع أن يجاهد العدو إلا من جاهد نفسه، إلا من جاهد شيطان. ولذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة للمرحلة المكية يربي الصحابة رضي الله عنهم على التوحيد ومكارم الأخلاق. والله عز وجل قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كما سيأتينا الآن. يبقى لابد أولا من أن تنتصر على نفسك والشيطان، فالذي ينتصر على نفسه وعلى الشيطان صار أهلا لنصرة دين الله، وأهلا في الثبات عند التحام الصفوف وتطاير الرؤوس في ساحات الوغى ومعارك الحمى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام. ولذلك مسألة الاستعجال، طلب العجلة في الأمور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قال لخباب من الأرط لما جاءه وقد اشتد أذى المشركين لهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له عند الكعبة، قال ألا ترى ما نزل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين، لا يفنيه ذلك عن دينه شيء ولكنكم قوم استعجلون. فبعض الناس قد يتسرب إلى قلوبها اليأس لما يقع لما يرى من واقع مؤلم يصيب المسلمين. لكن لو أنه قلب صفحات التاريخ وجد أن المسلمين قد مر بهم لحظات هي أشد من هذا. يعني إذا كان المسجد الأقصى الآن أسيرا في أيدي اليهود لكن تقام في الصلاة إلى الآن، لم يعطر فيه الأذان، هذا المسجد ظل يوما ما يقرب من 95 سنة عطلت فيه الجمع والجماعات ولم يرفع فيه الأذان. فهناك مرحلة مرت على أمة الإسلام أشد من هذا. إذا نظرنا إلى ما يفعله الروس الآن ومن معهم من قوى الكفر التي تكالبت على المسلمين وتدمر الآن الأخضر واليابس والمستشفيات والمساجد في حلب، وجدنا أن التتار فعلوا بديار المسلمين ما لم يفعله أي أحد، ومع ذلك ذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام شامخا مع كثرة التضحيات التي بذلت والدماء التي سفكت والتراث الذي ملئ به دجلة والفرات من الكتب والمجلدات، ومع ذلك لم تطمس هوية الأمة وحفظ العلم بفضل الله سبحانه وتعالى وتنقله الأجيال. فإذا لن يصل إلى جهاد العدو إلا من جهد نفسه. لكن تخيل كده، واحد ما بيعرفش يجاهد نفسه عشان يوم يصلي الفجر، واحد ما بيعرفش يجاهد نفسه عشان يحافظ على 3 ركعات بالليل قبل ما ينام، لا يستطيع يجاهد نفسه ان يجي ساعه يقعد يتعلم العلم الشرعي. دي بقى عشان تقول له سيب السبوبه وسيب مراتك وعيالك وسيب الدنيا والفلوس والعماره اللي انت بنيها والكلام ده كله وتعالى لتقتل في سبيل الله فلا ترجع. الفاشل في جهاد نفسه سيكون فاشلا في جهاد العدو. ولذلك لا نستعجل، لأن بعض الناس غاوي منشتات وغاوي شعارات، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، ثم تجد بعد ذلك في المقابل فرار وتولي عن نصرة الدين. فإذا لن يجاهد عدوه إلا من جاهد نفسه وشيطانه. لابد من تأهيل النفس، تربية النفس يا جماعة، ولا نستطيل المدة، لأن في بعض الناس عنده عجلة كما قلت، يستطيل يقول لك لا احنا لسه ندرس كتاب في الفقه، لسه ندرس مش عارف ايه، وبعض الناس يحقر من هذا، بعض الجماعات قد تحقر من طلب العلم الشرعي، يقول لك الناس بتوع العلم دول قاعدين بس ايه، القدس راحت ومش عارف ايه راحت وبتوع، ما قاعدين لسه بيتكلموا في الحيض والنفاس. طيب انت اللي اتكلمت في السياسه وعملت احزاب وعملت وعملت، عملت ايه؟ عملت ايه؟ هل عملت شيئا للاسلام نصرت به الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابه علميا وعمليا وايمانيا. لابد من هذه التربيه ولا نستطيع هذا مع وجود النيه الصالحه للدفاع عن الاسلام والجهاد في سبيل الله. لأن من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن ليس معنى أن احنا تعد نفسك إيمانيا وبتاع أن أنت برضه تحقر شأن الجهاد أو نحو ذلك. لا، إذا لم يكن في قلبك النية في هذا فأنت تموت على شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. فإذا خلاصة الكلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ضاعت الأمة وما ضاع الشباب الذين تحمسوا إلا بسبب الحماس الغير منضبط. حماس الغير منضبط هو اللي ضيع الدعوة. الحماس الغير منضبط والبعد عن العلماء والالتفاف حول العلماء هو الذي مزق الشباب. شوف التجربة المرة اللي مرت على البلاد لما مسك الطارق الإسلامي الحكم، وظن الناس أنه ممكن له، لكن ظهر الخلل الشديد في التربية بين صفوف ما يسمى بالطيار الإسلامي. أخذ يطعن بعضهم في بعض ويمزق بعضهم بعض. وصدق الشيخ الألباني رحمه الله: السلفيون إذا تحزبوا تفرقوا، واستعجل الجميع الأمر وانخرطوا فيما انخرطوا فيه، ولا زال البعض يريد أن يكمل هذا المسير. وإلزم الغرس الأول، إلزم ما تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم. الوصول إلى التمكين يكون بإقامة الدين وليس بالرضوخ لما يمليه أهل الإلحاد الذين يتغنون بالديمقراطية وغيرها، وهم أبعد الناس عما يتغنون به. فإذا جاءت هذه المعاني التي يتغنون بها، إذا جاءت في صف الإسلام كفروا بها، وكانوا أول الناس نبذا لها. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل في الثمانينات عن تجربة الجزائر وما حصل فيها عندما وصل الإسلاميون إلى الحكم، فقال للسائل: أبالطرق الشرعية أم بالديمقراطية؟ فقال: بالديمقراطية. فقال الشيخ: لعلها رغوة صابون سرعان ما تنقشع. وفعلا حصل ما حصل، ولعل ما حصل في الماضي هو أكبر درس لتعلم حول من تلتف من العلماء. نعم كانت تجربة، قد يقول البعض قد تأول يقول لك ده فيها خلاف شيخ بين العلماء ونعماش، نقول ذلك، لكن أفرز الواقع أن الصحيح والصواب هو أن نستمر في طريقنا في تعلم العلم وتعليم العلم والنية الصالحة لإقامة الدين والنية الصالحة للتمكين للدين واليقين في وعد الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء التمكين وكنا أهلا له ومكن لنا فلنحمد الله، وإذا تأخر التمكين فلنتهم أنفسنا ولنراجع أنفسنا ولنتب إلى الله ولنجتهد قدر استطاعته. فإذا جاء التمكين لنا فبها ونعمت، وإذا لم نره فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم اتساع رقعة الإسلام في حياته، بل رآها بعد ذلك من رباه صلى الله عليه وسلم. فقد أتعلم أنا وأجتهد أنا من أجل أن يكون ولدي من جلود التمكين. ليس شرطا أن تكون أنت من يمكن لك، ولكن عش على هذا اليقين وعلى هذا الأمل مهما طالت المدة. إذن الجهاد كما ذكره ابن القيم كم نوع يا جماعة؟ أربع أنواع: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد الكفار. وهذا النوع الأخير لن يوصل إليه إلا بعد الأولين اللي هو جهاد النفس وجهاد إيه؟ كلام ده كلام مهم جدا، كلام ده كلام نفيس جدا، ولا بد أن يفهمه الشباب وأن يفهمه الدعاة ليبثونه في الناس، بل في أنفسهم أولا، بل في أنفسهم أولا. ثم قال: وهل يدخل في ذلك مجاهدة أرباب الظلم والبدع والمنكرات؟ يعني هل يدخل في الجهاد مجاهدة أرباب الظلم والبدع والمنكرات؟ فالجواب نعم. يقول ابن القيم: إنه من الجهاد، وهو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طبعا قال ابن القيم: وذلك عند القدرة وعدم حصول مفسدة. يبقى دي أصحاب السلطة، لأصحاب الإيه؟ السلطة، كولي الأمر ومن ينوب عنه، فهؤلاء يملكون التغيير بالإيه؟ بالقوة. إذا رأى منكر فإنه يملك ذلك، وكذلك الوالد مع ولده. واحد لقى ابنه بيشغل أفلام على الكمبيوتر يمسح الهارد، مش شاف ابنه بيدخل على النت على مواقع لا ترضي الله يقطع السلك، هذا تغيير بالايه؟ ها؟ باليد، هذا تغيير باليد. رأى أخاه الصغير وهو يملك القدرة عليه يشرب سجار فيمسك علبة السجائر ويحطمها أو يحرقها، هذا تغيير باليد. لكن ليس التغيير باليد كما فهم بعض الشباب أن يأتي على محل مثلا مقهى ثم يكسر هذا المحل ويقول لك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا كما يقول العلماء عند القدرة وعند التمكن، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة مش يرى الخمور بقى، يرى الكفر بالله عند الكعب، يرى الأصنام في الكعب كما يقول ابن القيم يرى كبرى المنكرات ولم يغير بيد، ولم يفعل الصحابة ذلك، بل قال الله لهم كفوا أيديه وأقيموا الصلاة، فلما صارت له القوة والتمكين ودخل مكة ماذا صنع في الأصنام عند الكعبة؟ حطمها وأزالها. عند التمكن والقدرة والطاقة نعم يفعل ذلك، لكن إذا حصل وحصلت مفسدة فهذا من الفساد، ولذلك يشترط عدم وقوع مفسدة أكبر. يبقى إذن هذا بالنسبة للتغيير باليد. قال والتغيير باللسان، فإن عجز فالتغيير بالقلب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من ذلك الرد على أهل البدع جماعة الأشاعرة والماتريدية والذين يؤولون الصفات، الرد على هؤلاء، فده يدخل في الإيه؟ يدخل في أنواع الجهاد الذي تكون باللسان. نقف عند مراحل تشريع الجهاد. ماشي. ممكن مفهوم من تحت. طيب بسم الله. يقول مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله، والكلام ده قلنا كما قلت مهم جدا، لابد ان يفهمه الدعاء وان يفهمه الشباب في هذه الايام. سبب استعجال بعض الشباب بالتغيير وانتهاج بعض الشباب في بعض الجماعات للتغيير حتى ولو بالقوة ولو بالسلاح، فتراهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، تراهم يخربون في بلادهم ويتركون الكفار الذين يحاربون الإسلام، فيستحلون سفك دماء المسلمين حتى لو كانوا ظالمين. يعني يستحل سفك الدماء يقول لك أصل فلان ظالم، طب حتى الظالم لا يستحل دمه، لا يجوز قتله، ويأتون بأشياء عجيبة وغريبة كما سيأتينا بإذن الله في خلال الباب وفي تعلم هذا الباب مسائل من هذا الحكم كثيرة يعني، ويجرون الويلات على المسلمين كما يحصل الآن في الغرب. ففي بعض بلاد الغرب يحصل يسمى بالتفجيرات في القطارات أو في المطاعم ونحو ذلك، يقول لك أصدر كفار. طيب لماذا لا تقتل أو تحارب من يقاتل أهل الإسلام في البلاد التي يحارب فيها؟ لكن يأتي إلى هؤلاء ويغدر به ثم يجر الويلات على المسلمين الذين يجلسون في هذه البلاد فيضيق عليهم ويفتنون في دينهم. فأشياء غير مدروسة وغير محسوبة ولا يرجع إلى العلماء، لأن أمثال هؤلاء الشباب يحقرون أهل العلم، وإذا وجههم العلماء توجيها رزينا معتدلا قالوا هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء جبناء، إلى غير ذلك من الأمور التي تقام. فلما نفهم مسألة تشريع الجهاد حصل إزاي، قال مر الجهاد في سبيل الله بأربع مراحل قبل أن يصل إلى حكمه النهائي. هذه المراحل كالآتي: واحد، المرحلة الأولى ممكن نسمع، والمرة الجاية إن شاء الله سأقول لكم الخمس سؤالات دولة يبقوا معكم فنسمع إن شاء الله. المرحلة الأولى الكف عن قتال الكفار والإعراض عنهم، كف عن قتال الكفار والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع دعوته. خلي بالك معي دعوته، الدعوة دي لا تترك أبدا، ومجادلتهم بالتي يحصل. قال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقال لمن قال له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. الشباب بقى الحماس، الشباب بيقولوا احنا عايزين بقى لقاء، عايزين نجيب حقنا، الناس ده تفضل تعذب فينا وتضطهدنا واحنا قاعدين ساكتين كده، احنا كنا في عز ونحن مشركون فلما اسلمنا وامنا صرنا في ذله، فسيبنا بقى ناخد حقنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا. تخيل إني أمرت بالعفو إيه؟ فلا تقاتل. شوف لما تحصروا ثلاث سنين في الشعر مش لين يأكل، الناس بتموت منه، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بقتال. واضح؟ يبقى دي المرحلة الأولى، مرحلة كفوا أيديكم وأقيموا الإيه؟ وأقيموا الصلاة، حتى لو في استضعاف، حتى لو في استضعاف. ربنا أمر موسى عليه السلام وأخيه عند تسلط فرعون على بني إسرائيل، قال له إيه؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لو جينا ننظر للاتحاد السوفيتي وسبب تفكك هذا الاتحاد، إن كان بلاد المسلمين في أفغانستان وفي دول القوقاز والكلام ده والشيشان وداغستان والحاجات دي كلها المسلمون فيها مستضعفون، كان الاتحاد السوفيتي دوت تاني أو ممكن أول قوة في العالم كله، فكان المسلمين هناك في هذه الأماكن مستضعفين وكان يتسلط عليه، فكان من تعلم منه حفظ القرآن يعمل إيه؟ يحفظ أولاد القرية في خفاء، لأن كان اللي يتمسك مسك مصحف أو يحفظ قرآن يقتل. فكان حفظة القرآن يجمعوا الأولاد دول في كوخ ويعلموا الأولاد وينتقلوا من قرية لقرية. لما تقرأ كده كيف انتشر القرآن في القوقاز تتعجب، فتربت أجيال في وسط هذا الكفر والطغيان، وكان كل دوت سبب إن الاتحاد السوفيتي كله ينهار على أيدي رعاة الغنم في الجبال. فإذا الإعداد الإيماني والنفسي هو ده الأساس، دي أول مرحلة من مراحل إيه؟ مشروعية الجهاد. يبقى المرحلة الأولى كفوا أيديكم وأقيموا إيه؟ الصلاة. طيب ايه السبب بقى؟ ايه السبب؟ مع ان كان في اضطهاد ولا فيش اضطهاد؟ كان في، كان في قتل سميه قتلت وتعذيب للصحابه، طب لماذا لم يؤمروا بالقتال؟ قال وذلك يرجع الى عده امور. السبب ايه بقى؟ واحد عدم القدره والاستطاعه عليه. لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد الشباب اللي حوله دولت وقام داخل واقف قصاد الكفار وقاموا داخلين في معركه، كان ايه اللي يحصل؟ كان هيقتل وهم يقتلوا معاه. ده شوف حتى لما فرض الجهاد بعد كده وغزو البدر جت، قال مناشدا الرب اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ايه؟ ابدا. ده الكلام ده امتى؟ الكلام ده بعد المدينه وبعد الهجره وبعد تاسيس دوله الاسلام. تخيل بقى الكلام ده كله كان حصل قبلها كده بعشر سنين وهم مستخبين كده في دار الارقم ده بالايه؟ الارقم، وقاموا واقفين كده ويقتلوا الكفار، كانوا استؤصلوا كلهم عن بكرة أبيه بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا سبب، قال عدم القدرة والاستطاعة عليه. اثنين كي يربي ويعد من أسلم معه التربية والإعداد الجادين السليمين. يبقى دي مرحلة ايه يا جماعة؟ التأهيل الإيماني، مرحلة التربية، ودي اللي ينبغي ان الإنسان يهتم بها في حياته. ويحاسب نفسه دايما عليه. لان انت الوقت بتيجي، هل انت بتجهد نفسك وتيجي درس العلم؟ وهل بعد درس العلم بتجهد نفسك وتعمل بالعلم؟ وهل بعد العمل بالعلم بيورثك خشيه من الله؟ وهل بعد ما تتعلم العلم وتعمل به، هل بيورثك اخلاق حسنه مع الناس؟ هل بتفتح قلوب الناس بالعلم ده؟ هل بتدعو الى الله بهذا العلم؟ والدعوه ده مش نطلع على المنبر اقول خطبه واتبسط والناس تقول لي بركاتك يا عم الشيخ بزورنا كمان مره، لا، انني اصل لقلوب الناس في المعاملات. هل فعلا زوجتي حبت الالتزام بسببي ولا كرهت الالتزام بسببي؟ هل انا عونا لزوجتي على طاعه الله ولا انا بشخر وهي بتشخر جنبي؟ واحنا بايعين القضيه احنا الاثنين، كل همنا في اكلنا وشربنا وبطننا وتربيه عيالنا وخلاص على كده. الهم اللي انت بتحمله انت وزوجتك. فكل واحد فينا يا اخوانا يراجع نفسه في الكلام ده، يراجع نفسه في هذا الكلام، فين الدين في حياته؟ الناس كلها بتصرخ الان من واقف الحال. فهل انت مع الناس ام ان يقينك وثقتك في الله يجعلك تقول لزوجتك الله لن يضيعني، وهي تقول لك الله لن يضيعني؟ انا المره اللي فاتت في درس الثلاث بعض الاخوه زعلوا مني لما شديت شويه على الاخوه، بس بسبب اني كنت مضغوط، لاني بسمع كلام للاسف يحزن ويحبط. لما واحدة كده أخت ملتزمة ومنتقبة تقول لزوجها لما يجي يقول لها عايزين نرجع لربنا وإحنا حالنا وإيه والبيت بينهار، ترد تقول له بطل الدروشة دي. شفت خلي واحدة ملتزمة تقول لجوزها الملتزم بطل الدروشة. الدين عند أهل الدين أصله حاجة يا جماعة، دروشة. أمال الناس تقول إيه بقى؟ أمال الناس تقول إيه؟ لما تيجي تصلي تقول له اخبارك ايه صلاه الفجر؟ يقول لك والله بعيد بقى له فتره ما بقومش الفجر. بقالك فتره ما بقومش الفجر، وتلاقيه بقى منزل لك شويه بوستات ايه سخنه على النت، حلب تباب، حلب تحترق، مش عارف ايه. طب يا عم ماشي، انت عملت ايه بقى لحلب وهي بتحترق وتباب؟ انت حتى هان عليك تقوم تصلي الفجر حتى وتدعي لهم دعوتين؟ خد بالك. فالواحد بيحزن بقى من الكلام ده لما تشوف ان احنا بقينا بقى إيه كلام، بقينا صفحات بس منشتات على الفيسبوك، ونشير ونعمل ونسوي، وتيجي في المقابل فين ورد القران؟ فين قيام الليل؟ فين صلاه الفجر؟ فين جلسه الضحى؟ فين العلم؟ فين دراسه العلم؟ ده الوقت الواحد لما بيدرس ماده تيجي تقول له في درس تاني يقول لك لا والله اصلا يعني ده ربنا يعلم، يا ربنا يثبتنا بس على الدرس ده، ويا ريت بيجي حتى كامل النصاب، لا ده يا دوبك بيجي يلهط له 10 دقايق كده بس، واخد بالك؟ والدنيا سحبانه وطحمانه، وريت بتدينا حاجه. يعني حتى اللي مبحور في الدنيا دي يا ريت حتى بيحصل منها حاجه، والله ما حصل منها حاجه. قاعدين نجري وخلاص في الدنيا، والدنيا تمرمط في الناس وخلاص. فاخوانا لابد مساله الفهم دي لابد تتظبط. لابد تكون عندك يقين ان انت لما تظبط دينك مع ربنا، ربنا هيظبط لك كل حاجه. كل حاجة هتتظبط في حياتك، كل حاجة هتتدبر في حياتك. اللهم يدبر لي فإني لأحسن التدبير. إن يكون المنهج اللي عندك وعند زوجتك والله لن يخزيني الله وإيه أبدا. مش سيبك من الدروشة اللي احنا فيها دي للأسف الشديد. فالأمر محتاج يا إخواننا فهم الكلام ده. دي المرحلة الأولى، مرحلة الإعداد الإيماني. المرحلة الثانية، قال المرحلة الثانية إباحة القتال في سبيل الله من غير فرضه عليه. أبيح لهم إيه؟ ها؟ القتال، بس إيه كان إيه؟ ها؟ ما كانش واجب. ويدل على ذلك قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد، وهذه المرحلة تعد مرحلة إعداد وتهيئة. يبقى مرحلة إباحة الجهاد من غير إيه؟ فرض. من غير فرض. المرحلة الثالثة وهي فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، والكف عمن كف عن قتال. ودي بقى اللي بيدندن عليها ايه بعض المشايخ في الاعلام، يقول لك الجهاد لم يشرع الا لدفع الايه العدوان، الا لدفع العدوان. اللي يحاربنا نحارب، لا في مرحلة رابعة هم باب إيه؟ بيلغوها خالص. فدي المرحلة الثالثة اللي هي فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، والكف عمن كف عن قتالهم، وهي قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي إن لم يقاتلوكم فإن الله لم يجعل لكم عليهم طريقا فلا تتعرضوا لهم. دي المرحلة الثالثة. آخر مرحلة، المرحلة الرابعة، الأمر بقتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وإن لم يقاتلوا المسلمين، وابتلاؤهم بالقتال أينما كانوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهي على خلاف بين العلماء في من تؤخذ منه الجزية، وسيأتي لها باب بالتفصيل. ودي بقى اللي جت فيها نصوص الجهاد بقى، منها مثلا قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذه المرحلة يشترط فيها القوة والاستطاعة على قتال أعداء الإسلام. يعني ما ينفعش دلوقتي مثلا إيه المسلمين يروحوا يفتحوا بلاد الكفر عشان يدعوهم إلى الإسلام وهم أصلا عندهم سلبين أراضيهم وبلادهم أصلا. لا، في فرق بين، لأن الجهاد كما سأتينا في حاجة اسمها جهاد الطلب وجهاد الإيه؟ الدافع. المطلوب المقصود هنا جهاد الإيه؟ الطلب، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لكن جهاد الدفع إذا جاء العدو إلى بلاد الإيه؟ المسلمين. زي قال لك هنا يشترط القوة والاستطاعة على قتال الأعداء. أما إن كانوا في ضعف وعجز وعدم استطاعة فإنهم يعملون بما يناسب حالهم من مراحل الجهاد المتقدمة من المدافعة والصبر وتحمل الأذى والمصالحة مع الأعداء حتى تتغير أحوالهم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. المراحل دي مهمة جدا إن المسلمين يفهموها ويعرفوها حتى يحصل الطيش الذي يحصل من بعض الشباب فيدمرون بلادهم ويسعون في الأرض فسادا بزعم أنهم يقيمون واجب الجهاد أو فريضة الجهاد في سبيل الله، وهو ليس جهادا وإنما إفسادا في الأرض. لا بد من فهم هذه القضية حتى يرد على هؤلاء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم فيخلطون بين الإرهاب والجهاد، يريدون محو الجهاد من مناهج التعليم بزعم أنه إرهاب، وليس الجهاد هو الإرهاب، فالجهاد هو ذروة سنان الإسلام، وقد جاء في فضل النصوص الكثيرة من القرآن والسنة كما ذكرنا في الدرس الماضي. النهاردة خدنا معنى الجهاد لغة واصطلاحا، النهاردة خدنا أنواع الجهاد اللي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، تكلمنا عن مراحل تشريع الجهاد. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نبدأ نتكلم عن حكم الجهاد وأقسام الجهاد وشروط الجهاد في سبيل الله، كل هذا نتعرف عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بيقرر الأخوان إن الإخوة يحاولوا يبكروا إن شاء الله، لأن كل شوية المغرب بيطلع من قدام، فإحنا عايزين نجيب إن شاء الله. هنبدأ الدرس المرة الجاية الساعة 4:30، وزي إحنا قلنا إن لابد من جهاد النفس، الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه في طلب العلم فهذا يحتاج إلى مراجعة نفسه. لما نعمل نص يوم لله سبحانه وتعالى يقول لك يعني إحنا نيجي بدري ساعة، مش مشكلة أنت لو جيت حتى بعد العصر نص يوم، إحنا متمرمطين في الدنيا طول الأسبوع، مرمطة في الدنيا واخد بقى، وزي بقول لك مش هتاخد منها حاجة، اللي مقسوم لك هيجي لك ومش هتغير واقع، واخد بالك إلا إذا غيرت ما في نفسك. ولابد الناس تقتنع بهذا الكلام، إن التغيير من النفس، إن أنا أطيع ربنا سبحانه وتعالى وأوقن في رزق الله، والكلام ده موجود دروشة، وإنما النصوص تدل على هذا الكلام. فالذي يقبل على الآخرة ويعمر الآخرة بطاعة الله فإن الله عز وجل ييسر له أمور الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.